الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة. باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه.